وجنة الآخرة اللي هي جنة النعيم. أما جنة الدنيا فهي قطعة من الأرض نزرع فيها أشجار، والأشجار دي فيها من كل صنف ومن كل لون، بحيث أن الأشجار تداري اللي يمشي فيها، تبقى الأشجار اللي فيها تستر من مشى فيها أو تجن من فيها تحبسه عن الخارج، لأن فيها كل متطلباته ما يطلعش بره. هذه الجنة بتاعت الايه الدنيا، ربنا ضرب لها الايه المثل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل المطر الايه الشديد اللي ينزل، فآتت أكلها ايه ضعفين فإن لم يصيبها وابل فطل، يعني الطل يكفي. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أكسبوا بالليل لا يقطعون الثمر ولا يدوش حد من المساكين بيصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إذن فالجنة تطلق على جنة الدنيا، وجنة الدنيا دي من صناعة البشر يزرعوا فيها اللي يقضيهم ويكفيهم، لكن الجنة التي وعد الله بها عباده ليس فيها أسباب بشرية ولا خلق أبدا إلا يد الله وحده. فجنة الآخرة هتستغنى فيها عن الأسباب، إنما جنة الدنيا لابد من الأسباب، تحرق وتبدو وتروي، كل دي كانت أسباب. طيب حينما يريد الله آدم أول الخلق لا قدر يعزق ولا يحرس ولا يعمل، لا فيش جنة، تبقى الجنة اللي ربنا عملوا فيها دي جنة مين؟ جنة الله، مأخوذة بدون الأسباب، بحيث إذا سمع آدم كلام الله فيها وأكل من كل الأصناف دي ولم يقرب هذه الشجرة يعيش في أمن في ذاته. لما كان بيأكل على أمن ربنا كل مندي ولا تخرب كديا ماشي سليم 24، وبعدين لما إبليس غواه وكل من الشجرة اتغير الوضع. ليه؟ لأن يد مخلوق تدخلت في الجنة. طب ربنا عامل استمار عشان تأكلها تستنبتك، إنما ما تعملش نفقة في البطن ولا تعملش فضلات تنزل ولا تطلع ريح ولا تطلع ريح حاجة واحدة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، بطنه كركبت والريح يطلع وأشياء نتنة يجيب الورق عشان إيه يداري. يبقى معنى ذلك أراد الله أن يضرب لآدم مثلا قبل أن يباشر مهمته، قال له أدين اديتك المثل، لما تبعت أوامري في كل ولا تأكل كنت ما فيش حاجة عنك، جيت الشيطان وسمعت كلامه أدين شفت الكركبة اللي حصلت لك، استصحب هذه في منهجي في عقلك، فإن أنت أطعت منهج الله فلا عورة لك ولا شيء أبدا يحدث لك. أدي الجنة، الحق سبحانه وتعالى صنع الجنة لآدم. ليه؟ قال لك لأن آدم جاي هيبقى رسول، وما دام هيبقى رسول يبقى له منهج، المنهج ده ما نديش له نظري عشان يجي يطبقه، لازم أخذه عمل الأول أحطه في حتة، كما ندرب فرقة كورة بناخدها نعمل لها إيه؟ نعمل لها مكان ونهيئ لها معيشة ونهيئ لها مش عارف إيه عشان ندربها على المهمة بتاع المباراة. كذلك أراد الله أن يدرب آدم في هذه الجنة عشان لما يطلع ليه لمباراة الحياة يبقى جاهز بكل الاستعداد. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، أسأل الجنة. الحق سبحانه وتعالى يقول الجنة التي وعد المتقون، وعد ممن؟ من الذي وعده؟ الله. وما الذي يعكر وعد الناس للناس؟ انت تعد واحد بشيء لانك بتحبه، يمكن قلبك يتغير عليه فتمنع الوعد، يمكن تنتقل ولا تمهلش لان تنفذ الوعد، يمكن هو يموت. الله، يبقى اذا وعد البشر مش ممكن يتحقق البشر، انما وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ليه؟ لان الله لا يتغير، ولان الله ما فيش حد تاني يقول له لا بلاش دي بلاش دي، ما فيش، يبقى وعد الله ايه. ولذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان وعده اختلف، والحق سبحانه وعده وجد، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كويس، وعد المتقون

ملوش اسم، انما لما جه يبقى له ايه؟ يبقى ما دام يوجد اسم يبقى لازم المعنى يوجد ايه؟ لازم المعنى يوجد اولا. طب ما إيه؟ طب ليه ما قالناش الجنه فيها كده؟ بلاش مثل دي، يجيب لي ليه مثل في الدنيا؟ ام قال لك لان الجنه يقول الله في حقها: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. يعني اشياء كثيره ما يعرفوهاش، وما دام ما يعرفوهاش كيف نضع لها اسم؟ ما نقدرش نضع لها اسم، ونجيب لها مثل بس، ومش نجيب المثل بس، ننقيه من شوائبه في الدنيا. فالماء معروف، بس اللي بيغيره ايه؟ آسل. يقوم يقول بأس مية بس مش فيها ايه؟ آسل. ده كلام كويس. الحق سبحانه وتعالى يوصينا في هذه الصورة ان الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وحده، وخلق للإنسان الخليفة قبل أن يخلق الخليفة، يعني وجد الناس جهزله معدله. لما آدم كي اتخلق بص لقى دنيا فيها كل الأشياء، إذا ما يقدرش يديه لها اللي عملته، لأنه طرأ عليها، طرأ ما يقدرش يقول اللي عملته. وأي إنسان يولد، يولد على دنيا معروفة، يبقى لما يولد كده ولد أبوين ويجد مش عارف بساتين ويجد، ما يقدرش يقول ده اللي عملته. احنا كنا بنطعمك اللقمة هتدعي. اذا الاثنين دول خلق السماوات والارض وخلق الانسان لم يدعها احد من الملاحدة ابدا. ليه؟ لانه طرأ عليها، وما دام طرأ عليها ما يقدرش يقول انا اللي عملته. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ما يقدرش يقول غير كده، هتقول انا اللي خلقت. طب ده انت جيت لقيت فيه. طيب ولئن سألتهم من خلقهم برضو لا يقولون الله، لانك انت نشأت اتولدت ولا لك حال ولا قوه، وعمالين يعشلوك ويحملوك. ومن العجيب ان الانسان اطول طفوله في الحيوانات. الانسان يمشي امتى؟ بعد كم سنه؟ في سن السنتين. طب العجل بينزل منهم بطن امه يمشي على طول يا سيدي. ليه؟ لان ده عايز تجربه طويله، وعايز حنان، وعايز عطف، يبقى لازم مده طفولته تبقى ايه؟ يبقى اذا الامران الاثنان اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الانسان لم يدعها احد. ليه؟ لانه طرأ عليها، وما دام انت جيت ولقيتها ما تقدرش تقولها اللي عملته. يبقى دي مسلمه ولا مش مسلمه؟ طيب اذا كان الجنه التي وعد الله المتقين بها لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين، ما يمكنش نجيب لها لفظ. امال ايه يا رب تقربها لنا؟ نجيب لك لفظ من اللي عندك، بس ايه؟ نشيل منه المكدرات. من ماء غير ايه؟ من ماء غير آسل. طيب على بقى الماء اللي غير آسل ده، طب شوف الماء بتاعنا بيجي ازاي؟ تقول ده الماء بتاعنا ليه بيجي مية البحر تتبخر، ولما تتبخر تنقى من العناصر المالحة والمواد، زي ما بتأثر المية في الأجدخان تطلع بقى فوق، يبقى سحاب، وبعدين السحاب يمر بمنطقة بردة يقوم يتكسر. لما تسأل الأجدخانة بيعمل ماء مقطر ازاي، تقوم تجيب بقولك بيجيب إناء ويخلي الماء تغلي فيه، والبخار بتاعها يحطه في أنبوبة طويلة كده، والأنبوبة الطويلة دي مرها في شيء سائع، تقوم البخار بعد ما بقى بخار يرجع ثاني ايه؟ ماء عذب. البحار تمد السحابة بالايه؟ بالماء. والسحاب يمشي لحد ما يصادف منطقة بردة تكثفه، يوم ينزل لنا ايه؟ مطر. ده ماء الدنيا، انما ماء الاخرة لا، لانه بدأه واحدا، وبعدين في الجنة حيصير كل شيء الى واحد، فلا وجود لاسباب ولا لبحر ولا لبخار ولا الايه؟ ولا سحاب ولا اي حاجة من دي. ليه؟ لانه بدأك وهو واحد، وجازاك وهو واحد، فلا اسباب عند الله، انما تشتهي الشيء تلاقيه قدامك. يبقى الماء اللي في الدنيا هو قال من ماء غير آسل بس، انما جاهز زي الماء غير آسل بالتبخير، وبعدين بالتكثيف، وبعدين بانه ينزل على حتت وينزل على جبال ويعمل انهار. في الجنه ما فيش حاجه من دي. ادي كلمه الماء. يبقى الماء قدمه ليه؟ لان به حياه كل شيء، وبه تنتج الاطعمه اللي هي ضروريه لحياتنا، وبه تذوب المواد النافعه للجسم عشان تروح لمين؟ لا تروح للدم. وغير آسن يبقى ملوش رائحة متغيرة. أدي واحد.

بس مصفى يعني ايه؟ العسل اللي احنا نعرفه يجي النحل ويروح على الزهور ويمتص وبعدين يدخل في قلب الخلية ونعمل خلية شمع ونحط فيها العسل الجراب نحط فيه العسل وبعدين قد تموت النحل وقد الأشجار اللي بيجيب منها عصير يحط يجي حصى يجي رمل لأن أول شيء في إيجاد النحل الجبال. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا هذه واحدة ومن الشجر هذه الثانية ومما يعرشون. الرجل الأمريكي لما حب يعرف تاريخ النحل وجد المراحل دي موجودة. ازاي يعرفها؟ قال لك لأنهم يعرفوا ازاي يجيب أي قطعة ويحرقها يخليها فحم ثم يشوف إشعاع الفحم. إشعاع الفحم ده يدي السنة فوجد إشعاع الفحم الذي طرأ من عسل الجبال أطول الأعمار. يبقى أول حاجة ما دام في الجبال يبقى فيها رمل وفيها حصى ومش عارف إيه وبتاع هيبقى فيها إيه الأول؟ الشمع ده والجيوب ويمكن واحدة تموت ويمكن ورق يجي يمكن حصى يمكن. قال لك عسل مصفى عسل إيه؟ مصفى من الكوادر دي برضه. من اللي صفاه؟ مش الأسباب برضه لمين؟ صنعة الحق سبحانه وتعالى. وأنهار من عسل إيه؟ من عسل مصفى. هات بقى كلمة أنهار وأنهار ومش عارف إيه كلمة أنهار دي وردت في القرآن إن القصور اللي إحنا بإذن الله نبشركم بها ونسأل الله إنها تجري من تحتها الإيه؟ الأنهار. يعني قصارى ما عندنا نبني باب بيت على البحر انما حد يبني بيته خير للنهر كده يمشي تحت بقى الناس اللي هم يعني وبعدين تجري من تحتها الانهار ومره يقول ايه تجري تحتها ما يجيبش منه. طب تجري تحتها تبقى نابعه من حته ثانيه وجايه تحت. طب ما يمكن اللي فوق ده اللي يحوش عنك الميه. قال لك ولا عاملين لك احتياطي ينبع من عندك انت بتاعتك من تحتها من عندك. الله يبقى اذا دي تيجي لها معنى ودي تيجي لها ايه ودي تيجي لها معنى. ما دام دي بقت انهار والنهر كما نعرف شق له شاطئان يمر فيه السائل المقصود ان كان ميه زي ما قال وان كان لبن زي ما قال وان كان عسل زي ايه زي ما قال وان كان خمر زي ما قال. الانهار دي فين شاطئها بقى؟ قال لك برضو هنرجع للدنيا. انهار الدنيا لازم يبقى لها شواطئ انما انهار الاخره يمر على بعض كده ولا ده يختلط بيه ده ولا ده يختلط بيه كده يركع جوه. الله يتلتل تلاقي اللبن لوحده المياه لوحده العسل المصفى لوحده الخمر لوحده ما فيش شطان انما ما يختلطوش ببعض. مين اللي عملها؟ الحق سبحانه. ليه؟ لان دي من طه الدنيا. يبقى اذا الانسان في الدنيا مع اسباب المخلوقات الله ولكنه في الاخره مع الله وحده فكل امر يصدر من الله له بايه؟ بكن. بعد كده قال لك ولهم فيها من كل الثمرات. الشوال اللي جابها جابها شوية سوائل إنما قال لك في حاجة تانية الثمرات. الثمرات دي طيب اسمها ايه برضو ما نعرفش. ولذلك وأوتوا به متشابها يجيب لك كده يقول لهم ده مانجا وبعدين يجيبها تاني يقول لك ما هي المانجا اللي شفناها يقول لا بس كل ده غيرها خالص. وأوتوا به متشابها يقول لك طب بس كلها هتلاقيها شيء تاني خالص. الله لأن ده طيب بقى ادانا مثل بالعنب والمش عارف ايه وبتاع ادانا مثل في العموميات انما هي نظامها شيء ثاني خالص. ولهم فيها من كل الثمرات. لهم كل الثمرات قال لك لان الدنيا بيئات ومعنى بيئات يعني بيئه تصلح للموز بيئه ينفع فيها القصب بيئه ينفع فيها البطيخ بيئه ينفع فيها مش عارف ايه بيئه ينفع فيها الجوز بيئه ينفع فيها اللوز. هل احنا هنبقى برضه في الاخره كده؟ لا كل الثمرات لكل احد. يبقى البيئات ما عادش لان البيئات كانت فاعله داخله في الفعل انما هنا ما فيش القدره بس. ولهم فيها من كل الثمرات. تعال بقى هل دي انت اديتني لذه القالب ولذه الماده؟ قال لك في لذه ثانيه بقى اعلى ومغفره من الله ورضوان يعني من الله. وش معنى جاب مغفره؟ ده انت ما دخلتلاش الجنه الا بالمغفره. قال لك لما انت تدخل تقول يمكن يفتكروا انني اذنبت يقول لا مغفور لك. ولذلك لما اقول لهم انتوا عايزين حاجه اقول لهم انت عديتنا وديتنا وديتنا وديتنا لم يبقى شيء يقول لا احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا ومغفره من الله فوق ذلك.